فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال ميلك استوى جوكتان كسو دوادة برنامج كدوحة ورئيسي دايدة عدى الفرقان عاو ونقض بدأتكم مغليسان وحاكم دا هولقال قرشيس الأو مجاهدين تأيك فوليان دقم دا دركين لي أو لقود لي سركال كتر سنة سياء إذا مريكان كا كاس أو مدأيك دبجوغين مجاهدين تال شباب لاس عانود أو مركلة مان تأيك دقال ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka iyo taliyaasha ciidanka Soomaaliland oo bilaabay in ay ka goostaan ciidanka. Wararkii ugu dambeeyay laascaanood ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Wilaayada Islaamiga ah Bay oo kulan la qaadatay odayaasha beelaha ku dhaqan wilaayadaasi, kelimaadkii kulanka laga jeediyay ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Muqdisho oo lagu dilay gudoomiye waaxid ka tirsanaa degmada Waaberi ee gobolka Banaadir qayb talabaad waraysi aynu la yeelanay askari ka mid ahaa ciidanka lagu soo tababaray Eritrea oo isku soo dhiibay xarakada Shababul Mujahideen. Qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Waa mar kaliya dhuuxa waraysiyada. وهبين نمو أربعة تضبية بنك بش رجب سند كون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وثقصنة تضبض بش لبات سند لبضا كون يسدحي لباتن كإميلادقة أنكو باللون برنامجك دقال عرسو دحي عيد مدى السومالي لان يددك ديقان كأي مرك لما أنت دبك خرحي حافظها مقبض الله سعانود دقال كأو أدو عسلا أي بلوضي ساك رورتي مقال كدريان كرساسة الإسوي دارسان أي مدافع كل عيسي مقالدا ياسيوين لوغا مغليي دولايتك مقالدا لاسعانود اي قوبالك الصول داقال كان ايا شرايك باللوضي لاسعانود إلا يهدان ووحا كل انتي دادك بدان صدن روحو اي كجران داد الشعب اه او قريوهو ده اي اغطاقين مدافيع دا لابدا انا عيسوي دا سانيين داقال كان ايا دابا الصعدة شروا ايهان كسعود اي مقالدا لاسعانود او قودان بينتي اسمادا قوبالك الصول اي سناق اي كسو سارين ورمورتياد اي كشاقين اني كاقوين سومالي ايهو هستاقية دولدا فدرالك dagaalka ayaa sababay in ay goostaan saraakiisha ciidamada Soomaaliland. Wararkii ugu dambeeyay ee soo gaaray waxa ay ku waramayaan mahad ambaasho oo ahaa taliyihii ugu sareeyay ciidanka Soomaaliland ee Laas Canood in uu ka goostay ciidamada isagoo ku biiray safka ka soo horjeeda ee la dagaalamaya ciidamada Soomaaliland. Hawlgal qorshaysan oo goor dhow mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka fuliyeen degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho waxa ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa CIA-da Mareykanka kaas oo lagu magacaabi jiray Isxaaq Maxamed Yarow oo ku magac dheeraasan dheere. Sarkaalkan waxa uu sirdoonka Mareykanka u qaabilsanaa inuu jawaasis ka shaqaalaysiiyo wilaayaadka Islaamiga ah. Mujaahidiintu waxay dhow jeer qabteen oo goob fagaarayaal ah xaddu ridda kula fuliyeen tira jawaasis ah oo sarkaalkaas uu shaqaalaysiiyey. Mujaahidiintu muddo ayay ku daba jireen sarkaalkan, caawa ayayna ku direen degmada Dharkeenley ayaa lagu yiri warka soo baxay mujaahidiinta. Sidoo kale howlgal qorshaysan oo mujaahidiinta caawa ay ka fuliyeen degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay sarkaal ciidan oo ka tirsanaa dowladda federaalka, sidoo kalena ahaa sarkaal ka tirsan CIA-da Mareykanka kaas oo magaciisa lagu soo koobay mahad. Isla Banaadir, howlgal qorshaysan oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen suuqa bakaaraha ee Muqdisho waxa ay ku dileen askari lagu magacaabi jiray Madqeer kaas oo ka tirsanaa ciidamada dowladda, gaar ahaan qaybta lagu soo tababaray dalka Eritrea. Maanta ayay ahayd markii mujaahidiinta Al-Shabaab ay Muqdisho ku dileen Cabdi Olol oo ahaa gudoomiye waaxid ka tirsan degmada Waaberi ee Muqdisho. Wilaayada Bay ayaa kulan la qaadatay odayaasha beelaha ku dhaqan wilaayadaasi. Kulankaas ayaa looga hadlay arrimo muhiim ah. Ugaaska Beesha Gare ayaa ka hadlay kulanka. Ilaahaykii oo shirkanu suurtageliye oo gurigan sharafta leh inuu kulmay, Ilaahay mahadle. Mahadaas oo hasalkoob karna Ilaahay iska leh. Teeda kale waxaa lagu fadhiisaday shir ay inuu fadhiisaday in kitaab Ilaahay kor loo qaaday, kitaab Ilaahay sharaftiis iyo qiimihiis la qiimeeyay, kor loo qaaday. Ilaahay baa qiimeeyay, waxaad bini aadan la isqiimeyn karin ma ay inii aad iyo aad karabis lu istaagay gaalatan saaka duush le ka difaacay onon waa qaadan waxa ka qaadan shirkaas oo 26 oo beelood oo inda ku kulana shirkaas waxa u qaadan oo kulneen shir la ka qasaba ma aheen in is iska magabiiro diyaar u noqdeen in gaala la diriray diinka Ilaahay gaalada la ka dhiiyay dadkii hadda oo gaalada la sharay oo munaafiqiin ay oo muslimna iska tilmaaneen oo maana toobadoodna furunahay hadii toobad isa ka qayb gal weeyeen dhibkii hadda la kulanaan iko ku sii wi inay la kulanina ogaadeen laakiin waxa uu baaqnay in dhibkaas Ilaahay isa ka tana juliyo satana julino yibidin walaalahood ee diintood u yibidin gaalada oo hal u baahneen wada muslim saaka duushii 4 koona ka tibida gaali ay la isku fiday ma laa heer ah ka nago meeshii ka tibida ka nago maan idin naga weesay idoo halku toogna idiisa nagat oo halku toogna idiisa nagat bahalka dhahnisa baxtay intii idi baabuurta iyo dadaha idha ka roor hadda intii goor goortahay iska bax ee bahaashi ku roora teeda kale een Ilaahay hadii suurta kaliyay wax maan oo muslim reebishiyay mashariin muslimiina meeshii dhugtay waa isfar qabsata muslimadeeda midaysata kitaabada ka amidiga ay ka qabsata gaala in la dirirtayna diyaar u tahay ma ka janjahay sahabe in maalin hurmo uu tabta odayaalka hadda shir uu yeelay la leeyay dad suuriday hataa wanaada dad habe Ilaahay suu toobiyo Ilaahay go'so toobin su toogin maalana qorgo teesidig oo sadagaalanin kitaabo su dagaalanin dadas u dadkay sal u sheegay ma ay dad meel fidiyay hataa wanaada dad iska fafidiyo qabiil ay hataa wanaada dadkan sagir i kabiir ee rag ee bilaan kulligood inii qorgo teesidin kitaabad u gargaaran inay diyaar u yahay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sidoo kale kulanka waxa ka hadlay ugaaska beesha dabarre assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba'da salaam alhamdulillah ilaahi wa mahalle nagu waalidada muslimiinta noo kul musiima kaanka quruxda badan geen aan fadhiina macnaha shir wada tashi agyo een walaayda bay iyo odayaalkii noqobadii gobolka bay aan fadhiina wala loon fadhiyo sulun tashadana akta suusiga een hormarasna diinta islaamka kitaabka ilaahi suu korsoon hoqaadna alhamdulillah wanaag badan waaya hor ma aragna ma laheshid karna awalkii hore laakiin sanadadu ilaa intii kooyti al-shabaab ma aragayshina in kitaabka ilaahi dhulkii yaali laga qaadi sunnadii rasuulka dhulka laga qaadi alhamdulillah maalintayna agna dad muslimiin agyo een 26 qabiil oo anta ka fadhiina awalkii hore shaqadana ma agoodiya asigeysow iyo isdhac geen alhamdulillah ma shaqadana unaga tiya sidii soo diinta islaamka soo hormarsna soo gaalso loo la dagaalamo wa shaqadana unaga tii shaqa anka wanaag badan oo adduun looga wada adoon wanaag badan marka insha Allah ilaahi meesaga rajashina wanaag dareer in ilaahi nu zaaidis mid kale shaqooyinki ayamahay ku noo fadhiin dhowr maalmood ilaahi meenu ku dhamaashiya guul iyo gabagabo iyo wanaag markii intan ka baa shaqada atay marka insha Allah hadii ilaahi ogolaada een warkii intosaga gaabasa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markana wa kariimad uga aska beesha jiido u ka jeediyo kulanka magamaniyo hal ilaahay ka boqoraa dadnuwaal un gaalay oo ne gaal kaal horba ma ogolaanab wili knab gaali i gaal kaal wili knab ehel manaatib ee gaala yadba toogna meere bahay nadhay islaam aad yadba ana meere jamtu gaal aad horor wila jamnad weyn una diyaar akar kus sun gorkus wal olaana kul galun ola ate kul galun sun gorkus wal un gaal barahay ibraahimayn han ala ala meeshna gaala i gaal kaal ilaahay ma hadlay ehel maakan ilaahin ehel ku gulmeer gaalad neeb hol degab u niyay yadna ku hashakas ilaahay ma hada li wileeka guulata baroon haarat hadaqane oo shareeka hadaqan gaalahi ma soo shareeka wadoodun mushuun gaal ilaahay ma hor ku gulisa ta shareeka soo doodmin gaale uu un gaam de saakan ee ilaahay ma hada li gaal horta nam jirmeer nam islaamak oo kada u rabbay kada oo ilaahi ilaahi ummad wurtoko gaal ay ko oo ilaahay ma ay ko magaala kaalay garow soon nam ilaahay awurtay ilaahay umutusay awurtay kadaa oo ka xaqali hol kadaa oo ku xaqali dideebal oo gaala oo kufrug oo raasheebar gaali ay ma ku eeb ilaahay ba dhiliyeb una ahsan yasir ma maqnan jaay hora baqtasnun jaay hora ya baqtasnun toogna min kulle inaad ugaasak labaati ilaah qabeelak oo ata holman oo yas qaadnaasha go'aan hadee milahan heera ka mar gurusnun heraka mar dhaqnun yasoodoodnun gaamsoodoodnun gaalasa ma heemnun soodoodnun إن قارهم يرى لكن إلهي كبقراكن كل ابن نم الدين أسهد داراش نم ممكن نم أهلاك استغاشة بجروكس يبي نم الدين أسهم مالن تاج إن أسجرو دسني إلهي كبقرا جرو دسني وانيس جرجرني وما داراش من قلبنا آمن زينكن كل بحرت وعد إيوانة إيوليشة وضي بدن شيك بدن عالم بدن يعني كدول مري ول أم شهنون أم يسنا أنون أو أنا دمنه ما بري الم مسي ولا كست أو برد ما سرنا كوني مير لكن قال قام قالت إن لسه ما أن الإسلام أنت لسه هانك أو إيم أو ما كرت قام نكت توك سداش إسلام فلا بينه تأتى إيم ميتي مير جونا تأجوات إسلام فلا أم بير نك إراش ما أبى توبية بس أنا أقصد ديار ساكن حركة ديار ساكن إسوع إلهي ما ذلي هالشكسي إسوع تاجي بس وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقطن بنتي نوح كلنا ككهذي ونقول دايد إسلام جاه إباي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علماء جزاكم الله خيرا رنتي طلقات بدن يموجين رقن القبضة أن بريالة لسل كفا حي لسل روبي مركو دوري دروسالة قادة داي مركونا وضا تشي إشرانين سعدي مركونا شر قارقار يتلوين قارقار يلا قالي شلي حفلي دوينه تي خير كبدنايتي على مشاركه اي ان الى حالي شقيهني لديرتي الى هرابته شقيهني لديرتي رغغار حتى مركن ما ان روغني ما يلن فدين ان شاء الله تعالى ان ختامكي شقدي تن هسوتي مال موغن قيبتي دوردي دروستاي تي قيبتي ودا تشيغا هايتي اسارغي غارغار كاي كي غود رابته ما فدان هدي الى هر اني ميلها كغبن غباينه ان شاء الله تعالى ولكن مركن كو دنبويون شقدي واجباتك ليش القاضي لكن دقاقة هدي إلهي أرى مارك كلمات يرير قدر داره نفتي نفتين به أنا يعني إن شاقف هذا إن شاء الله تعالى تنكري تمي بواها إلهي سبحانه وتعالى أني قوبسنه وأني كهيرنا إلهي وأني قوبسن تبارك وتعالى والبضن أني نفض ضايسة أنت هسي كدب ما ينسدر داره مان إن شاء الله تعالى بعد تقوى الله إلهي أبسيدس كدب ما ينسدر داره مان أني أنا موجنه من نمو إيه وضع صعد إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تما اندر دارمي اما امري اني اصل جران اني ودا سعدان اني خلاف اسكو ديريا اني اسكا دوبنادان هل فرهادان خير فلان اي رر بني فلان اي رر بني فلان معنا جاي كخلاصي سنتما بواها سدي حدا بشاقن ان شيغا يوا لتعارفوا مركا فر هل فر او اسكا دوبن او عدو شو هل عدو اي حبيب شنو اسكو مدنغي يالن كباهي مسلمين تاني هذا مرك جزاكم الله خيرا ماي فضانا ان شاء الله تعالى نقبض ولايده ما دام قفكمكم ان لهين لباتين التي ان قبيل او ولايده دغاسي ضمانتيو بنو قبديو يو سلاادينتيو يو اوغاسيدو جيك ميلن فديان او حمشاركين دوريدي شركي ميلن كسوديبه حمشاركين ماي ان شاء الله تعالى فضانا هدي الله ار الله كلغان بني غرب غلا اني منم لموجي اني امتي انا مسؤولك ان هايني هل أمد أني إسكاته أني أنينا آمنون نورا دعذا يوني جيسين أمة واحدة أمة الإسلام أني أته أني يا هل عذولة أني نقرار عينو جيسين أني للكاس إلهي كأبوري سبحانه وتعالى أني إيه للكي مسلمين تلاحينو إسلام كلاحي قارهان يوب حتس قارة اندقن للكاسي إني عذو دول ساران أني كيانو كدفاعان أني واجب أته أني أني جيسين مسوليد انكور ريتون كراس ميبوها إن شاء الله تعالى نسارنا لنوفضو أني أنا كرادع أن أمتاسي أمة واحدة أنيت أمة الإسلام وأمة المسلمين أنيت واجب كأن كهر يسارعنا أني أي إسلام نمداس أي مسلم نمداس أني يدفع عن واجب كأن كهر يسارعنا أني أي أو هربني فلان أي هربني فلان شليدو لأن يكفرين شباب شليدو لأن يكفرين الدين تدفعوش طب ما أنت أبو واجب هذا سارعنا أني أي قضية داسي مركا أن مايك هر جلاسة سو أنا أنفضانا أنك هر جلاسة دتك خلافات كي أن رحية مركيل لك لك وحيابة لما لنج ولا الأسك قبضة كرم وين سكتنا زلوك كرم والجرعة انتاب بدانا عقيدة انتاب بدانا مبدأ انتاب بدانا حقيقة إيمان كي إسلام نمط انتاب بدانا تبني آدم والجرعة أسك قبضة لقينه حنسين إلهي كتاب شيء لك الله مايو كتاب كي إلهي لك الله مايو إن شاء الله تعالى إلهي ميني دردار مي مركنا أمري ليا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تابك إلهي كوذ لقى تفرارق يشل تبو إيو أسك قبسي أيضاً قالني مرك تاسيوني أنو تركيزينا نين هات هدفك أنك هرية أنو باكسدان أني نين هات إن شاء الله تعالى من نماء وذا صعد دا أنا رجعنا قبضة أي ولاية تي بريال كم بلن أرن صدايا هاي تسدي واجب كاسي لنجودو دفادي أنا أمتي ندم بيتي وابول أن صعد حتى ولا صحة إن شاء الله تعالى ولا صعد حملة لقاضة وني نجت أمتي هاي أني لدون صاروا لكم وضع داعية جهاد كاسي سدي مشاركة إلى هاي بالمال إنك مشاركة إلى هاي وبالنفس إنك مشاركة إلى هاي لأن كست واجب كاسي ديجانك إيميل يسكن نجدة سادي واجب كاسي إن شاء الله تعالى قاضي قاضي ذو حدي الأخير. شقينك أعمال الجهاد جهايته حتى لنصدره ونقابض لمن تجوب لنا شجع لنصدره. إني هدفك هو دون بكسدانك والدنا. شقذان إيميلن هوب أن هذه رابط لك رجاجي أنا أنا كوالدنا حدي الأخير. لم بديجانك يسيو ميلي أسس هذا أن كل ما كلان أمبلن صناعي سرقة لمن تجوب لورجيلي شجع كل ما ذا سينا حدي الأخير وابنين كوي دونا. أنتو كهرتين أنتو كدم بيتبه أنا شقذي واجبك لنصاري أو لنصدري. لن كاستباسدي كغود دفاد ان شاء الله تعالى يوجهد جديري اه انا لو كهله قضب كان راسي وما ياها ان شرر دم بلن بلن سناي او قبائل كدمانتيو سمادوندي يو رغي ان كوهوسي لابلك كوهوسي نقبدا كوهوسي دمانتيو لاخا جمعيو او ميل كلا دون ولايدنا خدي دونان ادي الله ار او ضمان نقابه ولايده يا ولايدنا مشاركهيان سوهر بانك بلن وتامركنا كوسو دواده قيبت لباد ورئيس اينو ليلان محمد عبد الحسين او كترسنا عيدنكا لغو سو توبري دلك اريتريا كاسو اسكو سو ديباي حركه الشباب المجاهدين دي مدحوينه والبهدي يمادو او عيدن هرتيسه توبرت يمادو وحو جعلي انو اوغاده عيدن قاس ان لو سو بندغته بركيسه يو وخي برتن دي توبركاغا نو سو بندغ مركو ييرينا waxaan soo bandhignay in anaga naga go'antahay Soomaaliya inaan wax u qabarno ciidamada oo hadda sheeganaya inay u joogan yihiin abris shacabka ku layku ayaga yihiin kadibna anaga waxaan ku niray hadafkeena uu yahay Soomaaliya inaan waxba aanan gaarsiinin ayaga badbaadintooda u taaganahay laakiin shisheeyo meesha aan ku aragno habad ay inaga dhaxayso ogow waa madaxweynaha dawladda halka buu idinku yimid warkan ma hubtaa oo sida aad u sheegaysid ما ugu dhahdeen madaxweynaha Hassan Sheikh Maxamuud taas ku dhahnay oo waa hubna markaan ku nireena ereyada uu inoogu jawaabay waxay ahayd ma joogni heer ah in hadda la dagaalano shisheeye ee Soomaaliya waxay leedahay cadaw cadawgeedana waa shabaab marka shabaab saartaan ayaa ana waxaan saaraya shisheeye wayahay laakiin Maxamed oo in siyaas afwarkeen farmaajo xiriir la lahaa ma la dhihi karaa qaabka la idinku diyaariyay waxa ay ahayd inaad la howlgashaan oo la shaqaysaan farmaajo Hassan Sheikhna uu la jaan qaadi waayay hanaanka la idin tababaray de siyaas habeenka farmaajo la dooranayay wuxuu go'aankiisa ahaa hadii farmaajo uu soo baxo eritri inay dhigto dabaal deg bandhig ciidan ah oo la riday hub iyo dababad la soo bandhigay maadaama ay ku wada heshiyeen ciidanka 5000 ku tababarayo muhiimadooda waxay ahayd in loo tababaro 10 sano gudahooda in lagu tababaro 4500 askari 4500 askari waxaa loo kala wareejin rabay xalane airportka ugu weyn Soomaaliya Baladogle ilaahay ku madarnaada xuduudaha Soomaaliya oo dhan goobaha shidaalka laga qodayo dalkana uu iskaga baxo ilaahay ku madarnaada shisheeyo Soomaaliya iyo Soomaaliland si qasab ah inay ku midoobaan oo degdeg ah waliba dalkana wax lagu arkay shisheeyana aysan jirin Hassan marka sidaasi markaad ku dhahdeen muxuu idinkugu jawaabay Hassan wuxuu ino sheegay fikirka hadda ku soconno waa fikirkii ay ku soo gashay maxkamadda kadibna ay isku bedeshay maxkamadda Al-Shabaab deegaanagana wuxuu nagu yiri Shabaab amal ayaa u dhaqmi rintiin hadii fikirkaas la idinku arko dunida waxaan loo diiwaan gelinayaa argagaxiiso tusaale wuxuu noogu soo qaatay wadamo Liibiya iyo Daaliban iyo Iraq iyo Afghanistan ay ka mid yihiin marka wuxuu yiri fikirka federalism ee dawladnimada ah ayaa dan ugu jirtaa inaan dunida la jaanqaadno aanan ku soconno. Wayahay, sidaas baad ku kala tagteen safarkii ugu horeeyay ee uu Eritrea ku tago. Mar labaad buu halka ku laabtay, wax isbeddel ah ma kala kulanteen? Muxuuna idinku yiri? Mar labaadku soo noqonayay, haddana wuxuu tijaabinayay bajetkii inaan ku taagannahay in kale. Kadib markuu arkay bajetkii inaan ku taagannahay, taatika wuxuu inoola dhaqmay in hal gaas uu reebo, hal gaas uu keeno Soomaaliya. Asaga laakiin shacabka Soomaaliyeed wuxuu ku qanciyay in raggaas loo reebay waxbarasho. Waa tahay tir ahaan imise baad ahaydeen ciidanka Soomaaliya la keenay? Tir ahaan adi waxay ahayn 2500. Hagaag, kadib Soomaaliya baad timaadeen, xerooyin Muqdisho ku yaala baa la idinku xareeyey. Wixii dhacay halkaasi nooga sii ambaqaad. Soomaaliya markiina la keenay, dee waatan ay nagu dhacday annagoo isdhehna midhaa mabdiina waqtigaa ka dhabeen laheedeen waaye. Oo nin walba isdhahay mabdiina ka dhabeeyo dalkiina waxa qabto shisheeyaha ku jira ha layska saaro. Warkii nagula soo dhaweeyey waxay ahayd Amison inay Soomaaliya ka baxayso 2024-ka bishii 12-aad. Halahaasna annaga amar waxaa nagula siiyey inaan la dagaalanno Al-Shabaab. Hadafkeena koowaadna uu yahay weliba taargetyada naloo soo qaatay ee ahayd raggan isla howlgalayna inay tahay Amison. Dee annagana annagay gaalo marka hore heshiis nagama dhexaynin, dee nin walba caqligiisa uu garowsaday. Marka horena annaga waxaan dhihi jirnay oo madaxweynaha tusaalaan ugu soo qaadan jirnay maalin walba waxa islaayaa oo furimaha isku baabi'iyey waa laba nin oo Soomaali ah, Al-Shabaab iyo shaar dowladeed. Ninka saxda oo ku soo qaatayna dunida uga soo qaatay lacag oo Amison ka sheeganayo inuu Soomaaliya nabadeeda ilaalinayo, xero ku jira bishii $1,000 uu qaataa, askariga Soomaaliga $100 iyo askariga Shabaab ayaa maalin kasta furimaha ku dhamaado waana Soomaali. Dee dunidana waxaa lagu tartamaa wax la yiraahdo dad badnaansho, average people wax la yiraahdaa jirto, tirada dadka dunida waa lagu tartamaa. Soomaaliya saaka gaala waxay u soo dhigatay tirada Soomaalida inay yareyso si dalkan ay biri asagoo nadiif ah gacanta ugu dhigto. Madaxweynaha dee mar walba warkiisa soconayo haddii jeeraalaba inuu qasab wax nooga dhaadhiciyo. Kadibna dee nin walba wuxuu yiri arintan haddii suurtagalaynin meesha lugtan kala bixi kartid kala bax. General Golden ku jirnay, General Golden Tarabunka ku taala Tarabunka 2500 ataa ku sheegay. Taxirada waa iskaga jirnayo dowladda demarta waxaba dareemay dowladda inaysan la rabin. Waxaan ku dareenay raashinkan cuneyno annaga ciidankeena lacag isku dirdirsan jirnay oo soo gudanayna raashin. Dowladda waxa ugu yar muskiilo bariis ah inta aan ku jirnay noomeysa soo dhiibin, xoolo la qala warkiisa iska daa, mushaar warkiisa iska daa, xuquuqna iska badhaaf. Ayahay, mushaar la'aantaasi, duruuftaasi, in dowladdu aysan idinka warqabin, imise bilood baad xaaladdaasi ku jirteen? 2 bilood. Mar waxa imaanaya ra'iisul wasaaraha, mar waxa imaanaya madaxweynaha, dee wax kale uma yimaadaan, waxay u yimaadaan igu sawir. Ayahay, maxaa sidaas oo idin la idinku cadaadinayay bay kula tahay? Cadaadiska waxa nagula saaray waxay ahayd marka dambashiir baa intana loo qabtayna la yiri fasax waxa la dhahaa ma jiro, mushaarkiina waa $2,200 furintana galaysaan. Dee sheekada waxay u cadeed rag waxaa tihiin mabda' leh, waa haddii hadda laydin fasaxo fasax aadeen waxaa laga yaabaa $100 inay goosato Shabaab ay u tagto, $100 kale inay goosato ayaga intays aruursadaan hub inay samaystaan oo jamhad kale ay Soomaaliya ka dilaaciyaan. Asoo ninkan taas dhanka baqaayo furimaha aadaysaan uu yiri oo warka guud ahaanna ay ka micno tahay waxaa rabaa inaad ku dhammaataan furintaas, uusan idinka soo harin hal qof si mabdiina loogu burburiyo furimaha. Waya marka halkaas waxaa ka cad soomaahan in Xasan Sheekh wax kalsooni ah uusan idinku qabin oo idinkaga shakisan yahay inaad xiriir la leedihiin farmaajo? Waa sax, way jirtaa Xasan Sheekh Maxamed inuu kalsooni nagu qabino, waxaa jirta xitaa inuu inoo cadeeyo yiri furimaha markaad gashaan oo meydkiina iyo dhaawiciina la arko markaasay dowladda idin dhihi kartaa ciidana ii maqnaa oo ciidanka ii maqnaa waxay ii soo miro dhaliyeen, miro dhalkiinana markaas ayaan arki karaa uu yiri. Waa gartay kadib baxsashaa bilaabatay oo xerooyinkii Muqdisho inaad ka carartaan idinkoo weliba rasaas la idinla dhacayo oo askarta qaar ay ku dhinteen sidaan ogahay, halkaan nooga waranba? Wallaahi nin walba isku soo basrayn karo isku basreeyey. Qaar waa jiraan ayagoo si ordaa markii dhaarka xabada lagu dhuftay la dhaawacay, qaar la soo qabtay oo xabsiyo la geliyey, qaar baxsaday way jiraan oo anigan aan ka mid ahay. Nin walba soo isku basreen karo isku basreeyay. Waxaa la sheegaa in ka badan 1000 ruux inay baxsadeen, kuwaas oo ka mid ahaa ciidanka Eritrea lagu soo tababaray. Xerada aad adigu shakhsiyan ku jirtay ka waran, tira intee la'eg baa ka baxsatay? Walaa qiyaasteeda kama warqabo, laakiin ahaan adiga waa qiyaasi karaa daan dhaho urur waa dhayin inta baxsaday 300. Oo 300 waxa ay baxsadeen muddada aad adigu joogtay oo xerada aad ku sugnayd? Intaan aniga soo bixin 300 waa baxsan. Xarakada shan mujahadiin ka waran Soomaaliya bay ka dagaalamaysaa shisheeyaha bay xabadka u dhigtay. Maxaa la idinkaga sheegi jiray? Maxaadna adigu ka aaminsan tahay? Al-Shabaab way jiraan dad, way jiraan dad Al-Shabaab dad nacsiyo. Laakiin xaqiiqda markii yiraahdo Al-Shabaab aan waxaan aaminsanahay Soomaali sideedoo kale inuu yahay. Waxaan dareemayay uu dareemayo. Al-Shabaabna weligeygan boogaa wada qaldan hortiina ku soconin. Qofka mar hadduu ku dhahayo waxaan rabaa kitaabkii oo Nabigeena sallallahu calayhi wasallam uu ka tagay in lagu dhaqmaan rabaa. Dee qofkaas wax qalad maba lahabo. Kitaab qof hadduu rabo oo u dhehinin dastuur Ameerikaanka haysadaa rabaa ama sharci Geneva lagu saxiixaan rabaa. Qofka hadduu ku dhahayo kitaabkii rabbiyaan rabaa, waxaa qalad ah inaan hadal kale dul saaro. Kitaabku ma aragtaa hayana wadageey, laakiin waxaa qalad ah inaan dhaho kitaabkan anigaba waa rabay, laakiin haddaan ma raacinayo sheekada, dee waxay ka dhigan tahay weli islaamnimada iyo muslimnimada iyo iimaanka wax la yiraahdo inaysan iga dhaadhacsiisinin. Ciidanka haray ka waran ee weli baaqiga ku ah xerooyinka ma kula tahay inay hayaan moral ay ku dagaalami karaan oo ay ku wajihi karaan Al-Shabaab? Wallaahi lama ahna kuwan kuwa dagaaltama inay yihiin oo moral lahay. Aad bay u moral jabsan yihiin oo laba dhinacba ka moral jabsan yihiin. Dhanka mabda'ana waa ka moral jabsan yihiin. Dhanka waxay ka moral jabsan yihiin xuquuq la'aanta ah. Dhanka waxay ka moral jabsan yihiin ayagoo waalidiintooda la kulmin in furimaha la geenayo. Dhan kastaba waa ka moral jabsan yihiin. Waatay gabagabada baan ku dhownahay Maxamed, maxay tahay fariintaad u diraysid asxaabta aad ka soo tagtay? Asxaabtayda walaal fariin waxaan u dirayaa shisheeyaha dalkooda ku jira haddaysan iska saari karin oo marnaban cadowgooda aysan fahmi karin qofka uu yahay. Heesaaka dowladda Xasan Sheekh Maxamuud dadka waxay ka dhaadhicinayaan waxay tahay Shabaab inuu cadowgeena yahay. Shabaab cadowgeena maaha. Shabaab waa rag annagayna la dhashay, waa rag aabiyaasheena, waa rag walaalaheena, waa rag Shabaab waa Soomaali, waa nin sideedoo kale ah, luqadan ku hadlo, ku hadlo, diinteedoo kale leh. Laakiin cidda la rabo in aan fahmo inuu cadowga ummadda Soomaaliyeed yahay waa shisheey oon dalka ka marnayn. Hadduu Turki yahay, hadduu Ameerikaan yahay, hadduu Ingiriis yahay, iyo hadduu Talyaan iyo Faransiis yahay, waxa ugu soo sokeysa waa Jabuuti. Jabuutidan arkaysid ma rabto Soomaaliya inay horumar gaarto. Marka Soomaaliya shisheeye uu u soo kaba gashtay shisheeyaasina iska qabanno. Xasan Sheekh Maxamuud warku inoo keena waxay ahayd imaarada laydinku wareejinaa, shaxda dagaalka qaadaysaan imaarada ahaayo, Ameerikaan mushaarkiinu dhiibaa, haddii caawinada u baahataan helikabtarka beledogliyaala gurmad ahaan laydinkuugu soo diraa. Tee waxay ka dhigan tahay Soomaali laaya gaalana weydiista, si haddii rasaasta Soomaalida a ku leen laheedeena idinka dhammaatay, isla gaalada ha idin siisa rasaasta Soomaalida lagu baabi'in lahaa, ayaga weydiista. Annagu og weliba maalin kasta helikabtar intay kasoo kacaan beledogle, gobollo badan oo Soomaaliya intay tagaan inay duqeeyaan, misena ay jaraa'idyada ku soo qoraan waxaan leenay Shabaab ayagoo laayay rag shacab miskiin oo xoolo dhaqatay ah. Odayaasha iyo waxgaradka beesha Cabdi Yuusuf ee ka tirsan qabiilka Xawaadle ayaa soo dhaweeyay heshiis ay la gaareen wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan, iyagoo ballan qaaday inay dhaqangelinayaan bayaan laga soo saaray kulanka lagu gaaray heshiiska nabadeed. Bismillah, alxamdulillah, salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasallam. Awalan Allahna abuuray koomkaal mulkigiisii maamulkiisa leh, annagoon jirinna jirsiiyey, uurka hooyo nagu abuuray, nagu quudiyey, na nooleeyey, ifkana keenay, dareenka noo yeelay, naga dhigay ummad muslimna, ummaddii Nabi Maxamed naga dhigay, Allahaas ayaa mahad iska leh. Anigoo ah cid Maxamed, waxaan doonayaa inaan caddeeyo, waxaan doonayaa in aan daaha ka qaado, waxaan doonayaa si cad oo mugdi ku jira inaan u sheego in ay beesha Cabdi Yuusuf ee aan odayaasheeda nahay ee aan ka dhalanay, in aan kitaabka Allah iyo sunnada in aan adkeyno ayaan caddaynaynaa. Waxaan kaloo caddaynaynaa in ballanka aan wada galnay walaayada Islaamka ee Hiiraan iyo annagana in aan adkeyno, in aan si dhab ah ka dhabayno ولا يدنا حق أتصلينا هد إن أيدنا أين كبحن أو أسد أن أقعدنا أبتها نو وذا قعدنا إن أن وذا قعدنا وذا كو وذا نورنا إسكو أن ترابنا إسكو أوجانا إسكو لجيرنا إنتاس نولا يد أين كأتصلينا ورك هدوبة وحب ترى وحال لي سومالي وتراهي لعبيس وعديستاي أنا وحال عديننا بلا ماذا أنا لقلني ولا يد إسلامك تمان إسلام كود بلنك أنا لقلني إن أن كو وذا دغنا إسكو أن ترابنا إسكولا نورانو إسكولا جيرنو كتابك الله إيا سنة نالما قسبين قريو هاني نروكو إيمان أنك سوى سعوني سفر دير نالكو مقسبين أنك أحياء عقهينكو سوى دوروني أنك أوربنو مقدقة سوكا لدحقالي بيشة إيا ولايدة مقدقة سوكا لدحقالي إن وان ماشا كسارنو أنك حرة أيام بلانك أسكال وحواي هورتو حال يرفر كلي حفول بدغتو مقا عام كوهد لينو كلينو وكوهد لينو وحاسكال ومقا عبد يوسف ama dalka jira ama dibadda jooga ama meel dhow ama meel dheer wuxuu joog waxaan ku hadlayaa waa magac qabiilo suuragalna ma aha magac qabiiladii waxayna ogeyn in aan anaga bas soo alifno oo umad la hortagno macquul ma arintan waxa way waxu kasoo baxay shir abd yusuf anaga ergaan nimaana la soo diray wabillahi tawfiq bismillaahir rahmaanir raheem anaga waa ilmu xuseen abdi daana bilwaynta abd yusuf aan tilmaamayna mid madow ku galay iyo kala maqnaashaha gal iyo guuxa socdo inaan ku jiro inaan bari kana inaan deegaanka aan leenahay uu nabad bax waxaan leeyahay inta muslimkaana anagu dayataan leeyahay hal nabad bax dhib waa la dhaama nabadgelyo macaan marka nabadgelyadaas aan ku wada noolaana anaga iyo walaayada waxa waaye horta guuxa socday waxa waaye ninkii raacay haduu nin raacay haduu laba raacday ba wixii raacay waxaan leenahay nabada macaan waxaan macaan nabada macaan nabada macaan inaan ku noolaana rabnaa kitaabka allana run u qaada haddayba ninka beebeenka tahay a iska joogo nabadu waaye wax dhiba ma jiraan nabadaasaan qaadanay walaayada aan ballankaas la galnay siday tahayan u fulinaynaa ballankaas mar walba diyaar aan u nahay inaan maxuusuli ka saarno meesha waxaa meesha ku qoran raali aan garnahay qasabku miimaan heshiisaan wada heshiinay oon falaqaynay dhowr habeen meeshaan u joognay ayay ku timid marka inaan annagana nabad baxno walaayadan annaga nabad baxdo ayaan diyaar u nahay kitaabka allaan u wadaadeegna waxaa naga xirnay 10 nin marka 10 nin waa nalsi waa leenugu wareejiyo si sharaf lahaana loogu wareejiyo rajo weyna ka qabnaa ayagaabana soo diray inuu Cabdi Yuusuf meel wada maraan diyaar u nahay waana dhic jirtay waana diyaar kitaabkan inuu wadaadeegna waa raalli aan ka nahay heshiiskaas aan u qaadano dhabe waa sidaas ay noogu go'antahay annaga cabsi gelin cidan ugu baqayna male heshiiskan waa qaadanay sidaasoo lilaahiyan ku qaadanay waa sida heshiiska Cabdi Yuusuf ay dhanagu jirtaa in maatada Cabdi Yuusuf lagu dhaqo oo dadka Cabdi Yuusuf lagu dhaqo ay nabad baxaan ayaa danta ku jirtaa kitaabka allane si lilaahiyan u qaadanay bismillaahir rahmaanir rahiim anuu magacayga yahay Cabdi Faaraq Qaasim ee ka soo baxay balad weyn ee ku soo baxay ballan weyn oo shir ah oo Cabdi Yuusuf oo kala maqnay oo dhammaantood ay ku kalsoon yihiin aan ku soo baxnay dad iska soo baxay ma aynu nahayn anaga insha Allah hadaan imaanay si wanaag badan oo gacala ah oo diinta u gashahay ayaa mataqaana nagula soo dhaweeyay si wanaagsan nagula soo dhaweeyay ee wanaag badan mahad ilaah baa iska leh hadaan la laabano insha Allah ilaah idinkiis waxa la yiraahaa ballan ilaahay ma dheero oo laga maxabir ma gaabno oo laga matilaabsado waxa waa ballankaas waa hirgelinaynaa insha Allah ilaah idinkiisna waa hirgeli doona deegaanadaayna horta sida dhabta ah oo wax u qaadanay waa nadiifinaynaa marka hore cidii naga diida ama dib inuu fasahaadiyo doonaayo beesha Cabdi Yuusuf waxaan kala xiriiri doonaa haddii eebba yiraaho walaayada waxaan anaga diyaar u nahay ballankana aan u qaadnay haddii xataa gaal shiro waa gaal shire gacan kalo dhimasha ay imaado ballankaas aan qaaday anoo shayb ah kama noqonaayo oo billahi tawfiq bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallaahu calayhi wasallam qaala allahu ta'aalaa wa man ahsana qawlan min da'aa ila allahi wa amila saalihan wa qaala innani min almuslimiin wa qaala annabiyyu sallallaahu calayhi wasallam jadiduu iimaanakum qaala yaa rasuulullaah kayfa najadiduu iimaanana qaala aktharu min qawli laa ilaaha illa allah ilaah baa mahad iska leh نسو غارسي امرغاين ان ان انغو كتابك الهي كو دقمينو ان شاء الله دو الهي را امرغاين نسو غارسي الهي سان مهدنينا ولايه اسلامك او شرفت له او ان دنتي ان كلهين يو هشيسكي ان كلهين يو وداهلكي ان كلهين يو مابيستي ان كلهين ان كربني انت بسي غامو فرن وسو دويسي ayaan ku mahadinayna mahad Ilaahay ka soo koow wixii aan ka rabnayna waa ka helnay wixii aan kula balanayna waa fulinayna insha Allah beesha Cabdi Yusuf furmaha dagaalka way ka saartay wixii ugu jiray awalba ma badnayn Cabdi Yusuf ka maashi jiray awalba ma badnayn walaa yar oo dudkii duday wax ka raacay ahaayeen haddana insha Allah hadu Ilaahay raamashan inayna natal dheer lahayn meel ay ku tirsantaayeen lahayn markay ogaadeen waa ka laabanay ayagana niyadii hore ay meesha ay ku aadeen xitaa ma qabaan insha Allah dheer wixii aan u qaadnaa way aqbalayaan insha Allah إن شاء الله مجددين تأنا لوجود باتينين وعند هذا كرنا إن سكر صون يصير مقتمرنا أنا لوجود باتينين ما شاء وعبد يوسف جوجو وحين نقول رئيس بطننا أن إن شاء الله دو إلى رأي دي أنا كاشن كرنا أو أن أي قانتا ينجرت على يعطى ينجر أنا كاشن إنه إدي أنا كفلنا هنا أن أرنتاس أنك قبل إن شاء الله رئيس أمة الإسلام كأون رئيس وقبل جري رئيس كاسن إلهي وشيء جرين وحين رئيس ونغبت إلهي وشيء جنينا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله دو إلى رأي إلهنا كافنا إن شاء الله بش عبد يوسف كلسوني أبو قبا عبد يوسف أنتي وحجرتوا أسرقني أم وعريرني أم فولجون سوارقني مرك إن شاء الله دولا عبد يوسف ملك السيجوجان أم ملك السين قد جيسنايين الشيء كأن قاضني وأقاضيها إن شاء الله وبلا توفيق بسم الله الرحمن الرحيم بلا مشكلة مشيم أنا قا أحمد آدم أبيكر وحنسود وين يا الشيء ك ولا إذا شرفت رجع لي وسود وين يا مدة هذا كله وحال الحمد لله هي القرآن إن نواحقة أو باشا عبد يوسف أي كل شيء إن وحي عدوه أو الحمد لله كسو دوله إن أنا الحمد لله هبدي أنا حوق يفدم الدفاع وأنت تبرتي أنا حبك الضبط يعني إن شاء الله ساس أيان جعله وحن كسو تقني عبد يوسف كل مي وحن كسو تقني أو رجل أيان وصوب حني تطل صدر يرجعوا الحمد لله هي ساس وصدر أيانه جيب وأنا وضعه وأنا هذا كان قلنيه قف الصو عبد يوسف اللي يسمع عليه هيجو أنكر عوض عن قادنا إني نلقعتهم وحنا آخر شيء سنة الحمد لله شكر بنا إن الناس كده علنا ودين ترب جاي نكي يقول لي عيني دري قاس يقول لي عينيو إن الله تقاله واسد وأنا قد ديار هرين وقبي حنا حدا وحي اللي من وأكرت مجرينا مع يوسف فرما بكرة دبعينا وحي عبد يوسف ما عبد يوسف بالله توفيق نبضون كوجود بشح حواد لنا نبضون عبد الرحمن حيري بره أيها كم ذها أضياشي جوب جوكا كأهاي شيسك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلهي ما هذا سبحانه وتعالى إلهي ما هذا نسوك بك رب وما هتصني هاي إن ما هذا الله كبعدي واحد سلام يا مفودة أما بيش عبد يوسف كتمد وإرجدا أتمد أسلح من الناس إيه شرعة الإسلام كي تاجرت أتمد أما ولايد إسلام جا قبل كيران أما جودهان أو صور دويسي أو إيجار نتقاليسي ولايد كودينا سيسي أنت بوا سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو عبد الرحمن حيري نقيب كبش حواله وحنده يجوا هيانو يعرف ليه بش عبد يوسف سمتاليس وقت مدي نبض إني كله وضل نورات الإسلام كا هم ولايات الإسلام كا أيوة الله سوق اسمه يبدأ أيوة عقود صدام طي سيد الرحمن وحلي ولايات الله الشيء إلهي بكم حسن سبحانه وتعالى أنت دمنا وحرجيننا إني كذب إيمان دونان أيها الروح الله إلهي إلهي غير هذا السيو شناعة قاتل الله يدك سوق الله يدك دول الله يدك صدام ولي الله يدك صدام سارا الله إلهي كوي أبيك الشيء كذا كرر الشيء كذا الله يذكره وحي كرر الإسلام من الله يسود بقلي وعمل كتبت بين القادر يا أنت أكيد موحون باقي يا بيش حوالا محمد أمسر مطرس كهر سمنا مسكان ومحوها شيدان كوك قال بنضي وكت سونتي وحن الله هاي ولله كبر صلى الله أبتا لإذا من عباء إسلام كذا من عباء إسلام نو أبتر سطان وإذا كلهم طيس صلى الله أبتا أغلين وهالشقيو وعكلون الله هاي ذاتك إسلام كقاطي ودتكو ذا بحواي وهرسيدا وناقي نبض وهرسيدا دتكو حرينا له لبكر هذين أيام أما مال هذا الشيء كان واحد لهاي سيدا اسمهن واحد كوي شيء سنة مركب ربعات لهاي سو هذا الواحد ترى دول من ما كون صاحبه هذا دول الله به وناك ما ضبيان بليم هذا دول ما كون صاحبتين وناك ضبيان مسينة سيدا قمنا إلى هرال كي يرسل كسوة الله أبتم دتكين هاللهم منها أديكو هاللهم منها سو النقطة كعمها أيدي فرن بس لحدي نوجد إن القاصر ورجل لهاي شهيدك إذا دفتر الله هذه سارو صور نقطة كون ماسك بحق صباح ولا ليه قرب كده وكسب بحوها أيه وحق غير كوب بحي هذيك وحق شرطه بحي نشرت كذا الله أبطل الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى